أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ محمد يا أيها النبي بم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك. يا حبيبي يا رسول الله، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي بم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك. الله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قال

قال نبأني العليم الخبير. والملائكة بعد ذلك وهيب. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك وهي. طيب عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات مؤمنات قانتات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة

عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات Thank you.

فخانتاهما فلن يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم لا يا عم يا عم طم من فضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربنا وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم.